تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة خطيرة جدا تكلم فيها المصنف، ألا وهي مسألة هل الإمام مخلوق أم لا، وفصلنا القول فيها. قال فإنه الضمير عائد على الإمام، قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدثه وكل قرآن قديم فابحثوا. قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدثه وكل قرآن قديم فابحثوا. إذن هو الآن يقول يشمل الإيمان الصلاة ونحوها من سائر الطاعات على أساس أنها أوامر، أولا الصلاة من الإيمان أو الصلاة سماها الله إيمان، طب هل هي الآن مخلوقة أو غير مخلوقة؟ قلنا الصلاة من حيث أوامر، أوامر الله الذي فعلها ليست مخلوقة، لأن أوامر الله كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله ليست مخلوقة. أما الركوع والسجود والقيام والقراءة التي تخرج مني كلها مخلوقة، وهذه إيمان لقول الله الذي فعلها وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالزكاة فالصلاة فالأركان من حيث النظر إلى أنها أوامر من الله جل وعلا وسماها إيمان، إذن هذه الأوامر هي كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله ليس مخلوقا. ومن حيث الترجمة العملية والتطبيق من المكلف مخلوق، فالإنسان مخلوق وصلاته وحركاته في التي يأتي بها في الصلاة مخلوقة. فالصلاة فيها أقوال وأفعال وحركات وهيئات سنن واجبات وأركان. ففي الصلاة أقوال، الأقوال هي الفاتحة والذكر والتسبيح. الفاتحة من كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا، لكن الصوت والحنجرة والقراءة هذه من العبد. فإن كانت من العبد فالعبد مخلوق وأفعاله مخلوقة. وهي من الإيمان. فالصحيح كما قلنا هذه أيضا تثبت ما أصلناه في الدرس الماضي بأن الإيمان مخلوق، وأوامر الأوامر التي تحث على الإيمان أو تأمر بالإيمان أوامر من كلام الله جل وعلا، وكلام الله غير مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. قال فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات كصيام كحج كزكاة كصدقة، كلها أوامر، والأوامر الإيمان بها واجب. إذن الإيمان من فعل العبد، الإيمان من فعل العبد، لأننا لو سألنا عن الإيمان أين محل الإيمان، قالوا محل الإيمان القلب، هو اعتقاد القلب. وطبعا اعتقاد القلب أو الإيمان مجمل إيمان في القلب، التصديق بالجنان ثم حركة أعمال الجنان، وكلها أفعال العبد، وأفعال العبد مخلوقة وهو مخلوق، إذن إيمان العبد مخلوق، إذن إيمان العبد مخلوق. قد يكون يصل المرء إلى الإيمان بأوامر والأوامر من أقوال الله وأقوال الله ليست مخلوقة، قال ففعلنا نحو الركوع المحدثو، أو بيقول الآن الصلاة وإن كان فيها أقوال وأفعال، ففعلنا من قيام وركوع ورفع وسجود وقراءة وتسبيح، كل ذلك قال محدث. ففعلنا نحو الركوع المحدثو، محدث يعني مخلوق. طب وهذا إيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، فالركوع من الإيمان والسجود من الإيمان والرفع من الإيمان، لأن جزء الشيء يأخذ حكمه. وقد قال الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ففعلنا نحو الركوع المحدثو، وكل قرآن قديم فابحثوا، وكل قرآن قديم فابحثوا. وهذا مأخذ آخر من المآخذ التي تؤخذ على المصنف رحمه الله تعالى من عالم نبيل جليل قد جل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن العصمة ليست لكل أحد. فهنا خطأ آخر وقع فيه عندما يقول وكل قرآن قديم فابحثوا. القرآن ليس بقديم، ولو قلنا القرآن بقديم دخلنا هنا في قول الأشاعرة الذين يقولون هو عبارة عن كلام الله جل في علاه، جعلوا صفة ثابتة أزلية، قالوا القرآن أولا قالوا هو المعنى القائم بذات الله، فجعلوه كالعزة كالرحمة كالقدرة، وهذا الكلام هو كلام الأشاعرة، هذا الكلام هو كلام الأشاعرة، وهذا تأثر بهم لأنهم جعلوه كالعلم كالعزة كالقدرة كالرحمة، وقالوا الكلام الذي بين أيدينا مخلوق، لإيمان أنه يرونه بكلام من؟ كلام جبريل، ويكون جبريل هو الذي عبر عن الله جل في علاه، فهم يكونوا قد أوتوا من وجهين، الوجه الأول وصف الله بالنقص، أعوذ بالله من أخذ الله، والجري على ما قال المعتزلة بأن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون الذي بين أيدينا مخلوق، وهذا لازم لهم. فسبحان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهنا الخطأ الذي وقع فيه قال وكل قرآن قديم محدث، وكل قرآن قديم فابحثوه. فماذا سيفعل؟ يعني هو قال ذلك، ماذا سيفعل بصريح قول الله جل في علاه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، من ربهم محدث، محدث دلالة واضحة جدا أنه ليس بقديم، ولذلك لا يمكن أن نقول بأن الله يقول في الأزل يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أبدا. وليس من الأزل أن يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وليس من الأزل أن يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وليس من الأزل وهو يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أبدا والله، كل ذلك كان في وقته وفي حينه وفي آنه. لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأساطين مكة وصناديد مكة وأغفل ابن أم مكتوم، فالله عاتبه، هو محدث هو الآن ما يتم ذكر محدث، عاتبه الله جل في علاه، عفى الله، قال الله جل في علاه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المنافقون يعني يطلبون منه الاستغفار فاستغفر لهم وقبل عذرهم، فأنزل الله معاتبا عتابا رقيقا صدره بالعفو أولا، عفى الله عنك لما أذنت له. فالقرآن محدث كما بين الله جل في علاه، وإلا فأنت ترى يقول الله جل في علا عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذا لا يمكن أن يكون من الأزل، بل جاء هذا لما كانوا في المدينة وأرادوا الخروج وفعل ما فعل المنافقون. والله جل في علاه كما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن المجادلات تجادل عن زوجها وإنه يخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. شوف الصيغة هنا الآن في هذا الباب تدل دلالة واضحة جدا على أنه محدث، على أن القرآن محدث، لأنها قالت لما سمع أنزل. وأما معنى قول الله جل وعلا وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قد نقول بأن أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. فهل هذا هل يكون هذا دلالة واضحة جدا على أنه أزلي، لأنه قال أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، ولقوله أيضا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة، مما هو كائن في الكتاب في القرآن. وهذه لها وجهان، لها وجهان من التوجيهات. قد نقول في التوجيه الأول أن هذا مكتوب لأن الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، كما في الكتابة العامية والكتابة اليومية والكتابة العمرية، الكتابة العمرية، فهذه إن دلت على أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون، وأن الله ما تكلم بهذا، فيكون من هذا الباب. أو التوجيه الثاني وهو أسد أيضا هو أن المعنى وأنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، وأيضا في قول بل هو القرآن مجيد في لوح محفوظ، قد يقال بأن ذلك ذكره في اللوح المحفوظ، ذكره وذكره في كتاب مكنون، وهذا لا يخالف، لأنه أيضا رجع في التوجيه الأول على أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالحق بأن القرآن محدث وليس بقديم، ومن قال بأنه قديم جعله صفة ذات كما قلنا، طب حيث ذلك جعله كالعزة كالعلم كالقدرة كالأشاعرة، وهذا ضلال مبين. وأهل السنة يجتمعون على أنه محدث، وأن الله جل في علاه أنزل الوحي، والدلالة على ذلك بكل الأسئلة التي جاءت: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كل هذا دلالة واضحة جدا أنه محدث. وعندما نقول بأنه محدث قلنا وهذا أصل أصيل فاعتقدها السنة والجماعة بأن صفات الله صفات كمال، فإن قلت بأن الله جل في علاه اكتسب صفة اتصف بها لم يكن متصفا بها قد وصفت الله بالنقص، حشاء، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وكما قلنا في الكتابة في اللوح المحفوظ وفي غيره دل ذلك على ما قلنا بأنها حادثة الآحاد لكنها قديمة النوع، تتصوره عندما تمر على رجل تسلم عليه لا يرد، تكلمه لا يرد، شهرا كاملا. ثم جئت مرة وهو كان كأنه كان شغوفا بمسألة، فلما حلت له المسألة انتظر خبرا، فلما جاءه الخبر اتسم، اتسم بالهشاشة والبشاشة. مررت مرة عليه ثم قلت له السلام عليكم، فرد عليك السلام وهش وبش ورحب بك. ليس لك أن تقول أنه كان أخرس ثم بعد ذلك اكتسب الكلام. أقصى ما تقول كان يتكلم وما أراد أن يتكلم، ولأن كل صفة فعلية معلقة منوطة بإرادة الله جل في علاه وبمشيئة الله جل في علاه. فيكون هذا هو التفسير الصحيح، فيكون هذا هو التفسير الصحيح والجمع بين الأمرين. لذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى بأنه قال وكل قرآن قديم، وكل قرآن قديم فابحثوه، وكل قرآن قديم فابحثوا، وكل قرآن يقصد ذلك ما كان من كتاب من كلام الله جل وعلا. قال قديم، وهذا الخطأ البين الذي وقع فيه المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. بل قرآن الله، بل كتاب كلام الله هو محدث، والدلالة أنه محدث بأن الله جل في علاه قد قال ذلك تصريحا في الكتاب، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. بحثنا وجدنا أن هذا خطأ، وأن القرآن من كلام الله جل في علاه، وهو من صفات الأفعال، وهو محدث لكنه قديم النوع. طبعا في قولي فابحثوا فيها دلالة واضحة جدا على اهتمام بأهل العلم والاهتمام بطلبة العلم، وأنه لا بد للإنسان يعني أن يجعل على الهمم تعلو، همم الطلب عنده تعلو حتى يصل إلى المدى. وكلما علت همة طالب العلم كلما ارتقى، وكلما نمت همة طالب العلم كلما أتقن وكلما ارتقى. نعم. ثم قال ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. ووكل الله من الكرام، الكرام يقصد بذلك الملائكة، كما قال الله جل في علاه كرام بررة، وهم من أكرم خلق الله على الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، كما بيان الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرأيت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لم تأتنا، فقال وما نتنذر إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. قال ووكل، التوكيل هو سداد من عوض، إنسان يريد أن يقضي حاجة فلا يستطيع بنفسه فيوكل غيره، فيقوم الوكيل مقام الأصيل، فيقوم الوكيل مقام الأصيل. هذا لنعلمه ونعلم معنى الوكالة هنا في بني البشر، لكن أريد أن أسألكم أنتم، هل هذا المعنى هو حق على ما قال الله ووكل الله من الكرام، أم المعنى يتغير؟ أجيبوني. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. كنا سلفي قال جزا الله خيرا ممتاز سلفي وكان عاجل كمازة فأرقبوا معهم حالهم. نعم حافظ منصور أسبق يختبر الامتحان. نعم أنت جمعت الإجابة كلها سلفي جزاك الله خيرا. طيب الله أكبر ممتاز ممتاز السلفي ممتاز الجهات لا فض فوق. والحق بأن الوكالة هنا وكالة الإنسان عن ضعف عن عجز عن حاجة عن سداد من عوز. أما وكالة الرحمن جل في علاه تكليف تكليف لمن لا يعصيه فهو من باب التكليف. والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه فهم يتعبدون لله جل في علاه بإنفاذ أمره كما في الحديث أن الله وكل ملكا بالرحم فكانت الوكالة هنا على سبيل التكليف وهم يتعبدون لله بذلك فكان الأمر على الكمال. فقد قال الله جل وعلا عن الملائكة كراما كاتبين كراما بررة وملائكة الله جل وعلا جنس خلقهم الله جل وعلا من نور لهم عقول وقلوب لا يفطرون عن عبادة الله جل وعلا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال النبي أطت السماء وحق لها أن تأط فمن موضع أصبع أصبعين إلا وملك قائم وراكع وساجد يعني يتعبد لله جل في علاه. لذلك قال ووكل الله من الكرام وهذا التشريف وثناء حسن على الملائكة. قال اثنين ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام اثنين حافظين للأنام اثنين هذه جاءت في قول الله جل في علاه مصرح بها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. إذن هنا وكل الله الكرام الحفظة الكتبة يلتقي كما قال الله إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذلك قد أنصفك الله أن جعلك حسيبا على نفسك فالملائكة تكتب ما تقول وما تفعل. الملائكة تكتب كل شيء لا تدعه بحال من الأحوال. إذن كل ما يتلفظ به المرء مكتوب وأنواع اللفظ الذي يتلفظ به المرء ثلاثة طاعة معصية لغو لا شيء فيه. فهل الملائكة تكتب كل شيء حتى اللغو أم لا؟ الظاهر من الآيات أنها تكتب كل شيء المعصية فيثاب عليها وآسف الطاعة فيثاب عليها والمعصية إن ثبتت دون أن تمحى ودون حسنات ما حيا فهو بمشيئة الله إن شاء عذبه بها وإن شاء غفر له. ولغو واللغو لا اللغو لا محاسبة فيه فهل يكتب أم لا؟ الحق بأنه كما قلنا عموم الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكل يكتب، وهل يكتب ما في القلب من قول القلب وعمل القلب؟ إن كنا بأنه يكتب كل الأقوال، فليكتب أقوال القلوب وأعمال القلوب أم لا؟ المسألة تحتاج إلى إثبات أنه يعلم بأعمال القلوب أو يعلم بأقوال القلوب وأعمال القلوب. أما أقوال القلوب فيعني قد يصل إليها المرء سريعا، وأما أعمال القلوب فلا، أما أعمال القلوب فلا. هل يمكن للمرء للملك آسف الملك أقوال القلوب تظهر لأنه تنضح على الجوارح فتظهر ما في القلب؟ ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صرح الجسد كله فسد الجسد كله. الحق أن الملائكة تعلم فعل القلب، الحق أن الملائكة تعلم فعل القلب. قال الله تعالى يعلمون ما تفعلون. في قوله يعلمون ما تفعلون جاءت على العموم، فالهم فعل القلب، والخطرات أيضا تمر بالقلب، فالله يجعل علامة للملائكة يعلمونها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال من هم بحسنة فعملها فاكتبوها بعشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. الغرض هنا بأنه من هم بحسنة، والهم فعل القلب. إذن الملائكة تعلم فعل القلب، كيف ذلك؟ الله ركب فيها قوة وقدرة يعلمون ذلك، فيكتبون كل شيء حتى الخطرات، حتى الخطرات، وهم يحفظونه أو يحفظون عليه أفعاله. هناك ملائكة حفظة تحفظ بدنه، ولذلك إذا جاءت السجلات يقول الله لصاحب البطاقة هل ظلمك عبادي؟ الملائكة يقول لا، فهم يفعلون ما يؤمرون. وهذا أيضا من دلالة على كرم خلقهم، وأنهم أكرم خلق الله على الله. ولذلك العلماء اختلفوا أيهم أفضل، خلى الأنبياء والمرسلين طبعا، الصالحون أم الملائكة؟ على قول ثلاث، الملائكة الصالحون، الأمر الحق بأن الصالحون استقاموا كانت لهم التقدم عليهم. قال ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام. قال فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترى، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، ما أدري أنا ممكن أعجل فأصلي بعدين نبدأ بالتفسير ثم السنة، أو تحسنوا إليه. نادي الدكتور، نادي الدكتور قولي، هل لنا في يوم الثلاثاء بالذات، لأنه مشحون جدا، أنا بعدكم على طول ورايا أمور أذهب إليها، ممكن نجعل التفسير يوم الثلاثاء فقط هو اللي راحة، ولا نستمر؟ الأمر إليكم. بسرعة. لو في أسئلة تفضلوا، وأيضا أجيبوني على هذا الباب، هل نجعله يعني نجعل تفسير يوم الثلاثاء يعني لا نجعل فيه تفسير أنه مشحون جدا يوم الثلاثاء، أو كما ترون؟ المسألة إليكم، أجيبوني وضعوا الأسئلة الآن. طيب الآن الأسئلة وبعدين أنظر ماذا قلتم في مسائل التفسير. رب يحفظكم جميعا. هو بس أنا مضغوط جدا. طيب طيب طيب طيب طيب من الأسئلة أخونا منصور يقول لا سبب صلاة الجنازة الخروج منها بتسليمتين. والله أنا أدين الله بتسليمة واحدة. أما الشافعية يقولون بتسليمتين. مجاهد قال قال من قال بتسليمتين في الـ في الـ من قال وتسلمتين في الجنازة فهو جاهل جريء. قد ورد الخلاف الفقهي ثابت في ذلك. التفسير لا يتوقف. وأنا إذا ابتدأت خيرا لا لا لا أريد أن أوقفه ولا أستطيع. ماشي. أشوف الثلاثاء مضغوط عند الجميع. نعم لا نقطع خيرا. ممتاز يا عاصم. ايه الجمال دوت. جزاك الله خير. نعم الله يعين. حفظكم ربي. والله مشحون جدا يعني الحمد لله. يا رب امين. ابرر الله بك يا ام الابرار. بشارك بالخير يا بشر. ماشي. زورة تقول هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من الخير والشر؟ إذا استقر في قلبي وهم به وعزم عليه يحاسب وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه. نعم القرآن يعلو ويعلى عليه. ده كلام صحيح. قد نؤجله لكن أنا سأخذ بتوسط القول وسأفسر آية واحدة حتى ألتمس على أنني إذا من الله علي بشيء ما أستطيع قطعه فأقطع ولا يقطع. فأنا سأفسر آية واحدة يبقى جمعت بين القولين. نعم. بالنسبة للتوجيه سلف يقول الأول أن القرآن كنت في لوح المحفوظ. أليس هذا جمع بين الضدين أن القرآن قديم ومحدث فهذا محال؟ فلا أنا قل لا لا ليس كذلك. انتبه يا سلفي. أنا قلت هذا إذا قلنا بأنه إخبار عن القرآن. يعني هو لما قال للقلم اكتب هذا إخبار عن القرآن من باب أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. نعم فتبين تدبر ما قلته الآن. بوركت الملائكة نعم تعلم أعمال القلوب فتكتبها. هذا الراجح لأن الله قال يعلمون ما تفعلون. باشمهندس نعيم يقول كيف الجمع بين كون القرآن محدث وبين بينت أنا ذلك. بينت ونزوله جملة واحدة في بيت العزة على من رجح هذا الكلام. نزوله كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك. هو ما نزل إلى بيت العزة من قبل أن يخلق الخلق أن يخلق الله الخلق. لا لنزوله في بيت العزة بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول باشمهندس نعيم يقول على صح أن القول أن الله تكلم به قديما وكتب في لوح المحفوظ لكنه محدث بالنسبة لبلاغ البشر به وبالنسبة لتنجيمه حسب خطأ بين لأنك بذلك جعلتها صفة ذات ووافقت إما وعشان فلسطيني زيك يا باشمهندس ولا إيش بالضبط، ووافقت السفاريني بأنه قال بأنه قديم، وهذا خطأ مبين، والقرآن ليس بقديم، وهذا قول الأشاعرة. أغفلت أنا آسف، أغفلت سؤال للأخت الفاضلة سكينة، قالت حفظك الله هنا من يرى أن هذه طريقة قاعدة لتدريس العقيدة، والأصل أن نتطرق لما لم يتطرق له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين، وأن ما كان من هذه النظريات إنما هو في أصله ردود على شبه، فالأصل في العقيدة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية التي قالت ما فيش عود كبريت عمي. أتقاس السماء وكفى، وقول عائشة سبحانه من وسع كل شيء انتظارك للجارحة، والسمع قديم، فالأصل بالعقيدة الإيمان، وكفى ترك الأمور التي قد تؤدي ببعض الشك والوقوف بالإيمان على حديث جبريل. فلاص عقيدة عمليا كإيمان التي قالت في الرازي لو لم يكن عنده ألف شك ما كان عنده ألف دليل، ويتكلم عن وجود الله بلا خوض. طيب هذا كلام جميل جدا جدا جدا، لولا امتى؟ لا خلاص الآن، شوف فضل الآن بالله، خلاص أنا أنتهت أخيرا بسرعة. اسمع بعد انتهي إذا أذن تعالى عشان نجمع متأخير. هذا كلام جيد جدا، كلام جميل جدا جدا جدا، ولذلك أنا دائما بقول في إتقان العقيدة ابتدأنا لهم بما لا يشوش عليهم بالأصول الثلاثة والأصول الستة، والكلام عن علامة الاعتقاد، وإن كلمة الاعتقاد كان يعتريها بعض الرد على الشبهات، ثم التوسع وحاجتنا إلى هذه التقعيدات والتأصيلات من أجل الرد على الشبه، لأنهم في الواقع موجودين، ولأنهم في الواقع يشوشون على عقيدة أهل السنة والجماعة، بل يحاربونها، بل يتهمون من يعتقدها بأنه مجسم، بل هم يتجرؤون ويكفرونهم هم على الحق. أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، فوجب علينا أن نحصن الأمة من هذه الشبه. فكان لابد ابتداء أن نبدأ بها تقعيدا كما تفضلتي، وأن نبين لهم العقيدة الصافية ثم كيفية التعبد بها، ثم بعد ذلك لابد عن الطريقة التقعيدية من أجل الرد على شبه هؤلاء أهل البدع والضلالة، وإلا إن تركت أثرت على كثير من الأغرار الأغمار، فنحن في إعواز شديد لإظهارها. نعم. وبهذا نقول قد جمعنا بين ما أردت وبين ما فعل المصنف. أيضا أخونا الفاضل الأستاذ السلفي يقول هل يمكن أن نطبق الكلام على الوكالة في حق الله تعالى على الاستخلاف أيضا، ويكون الاستخلاف عن كمال الأوصاف لشريف الإنسان واختباري مع علم محيط بكل شيء، والإنسان بهذا لا حول ولا قوة في معاني الربوبية فلا يفعل شيء إلا بإذن. ممتاز، جزاك الله خيرا سلفي، لكن ألفت الانتباه الأمر أهم من كده، هو في قول الله جل في علاه إني جاعل في الأرض خليفة، المعنى الصحيح الراسخ في هذا الباب يخلف بعضهم بعضا، الله ليس له خليفة وليس له خلفاء سبحانه وجل في علاه. فكلامك على أنه يحمل على مسألة الكمالات في هذا الباب نظر جيد جدا، لكن الأسلم في ذلك والأسد لفت الانتباه إلى أن معنى قول الله جل في علاه قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا. جاد يقول أنا أجبت يا زهرة، أجبت عن سؤالك خلاص. لما لا يحمل قول المصنف عن القرآن القديم على ما قال العلماء في الصفات الفعلية قديمة النوع؟ لا، ليس كذلك. السياق يأبى هذا، السياق يأبى هذا. أنا لم أقرأ باشمهندس عامة، جيد، قد أوضحنا المسألة. نعم سلف يقول عبد الشر ممتاز سلف، أعلم أنك تشير إلى تعليم الغير، جزاك الله خير. ماشي ممتاز، أنا عارف ذلك، ولذلك أنا وجهت نفس كلامك يا سلفي وأقررت به، لكن قلت الأشد على ما قلته في مسألة أنه يخلف بعضهم بعضا. جزاك الله خيرا. إذن التفسير، وأكون بذلك قد جمعت بين الخيرين، لكني لن أطيل فيه. بسم الله. أخونا قد طرأ إلى هنا وقفنا عند قول الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.